كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لقد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.